استثمار فراغ المرأة. ترى الآن فراغ المرأة أكثر من فراغ الرجل. الفراغ الذي تتعرض له المرأة الآن في مجتمعاتنا أكثر بكثير من فراغ الرجل. إذا انتهت من أعمال البيت أو كانت موظفة وانتهت من الوظيفة أو جاءت أيام العطلة كيف تقضي فراغها؟ أنت الرجل تطلع تحرك السيارة وين ما تروح تقضي فراغك، صحيح ولا؟ مع الأصدقاء عند البحر في الناخل في أي مكان تقضي فراغك. هذه المرأة كيف تقضي فراغها؟ ألا تفكر أنت في ذلك؟ ترفع سماعة تقضي فراغها في السماعة في التليفون؟ أو تقف أمام القنوات الفضائية وتقضي فراغها في مشاهدة القنوات؟ أو تقضي فراغها في أن تخرج إلى سوق الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء؟ أين تقضي فراغها؟ كل هذه السبل قد تجرها إلى العلاقة الغير المشروعة. الرجل إذا وجد امرأة فارغة، الرجل قادر على أن يستولي على المرأة ويلعب بعواطفها ومشاعرها. الرجل إذا استخدم التلفون واستهوى المرأة أو بالنظرة أو بالكلمة المحددة استهوى المرأة وانسابت مع الكلمات المحددة نتيجة الفراغ القاتل. المرأة تعيش فراغا هائلا. ما معنى للصراخ؟ احنا نصرخ على المنابر كل يوم، حجبوهم صيروا أرادهم صيروا زين، انت اقضي فراغهم. واذا هي عندها فراغ كيف تقضي فراغها؟ النصائح لا تجدي اذا لم تقدم الحل العملي. انت لو صعدت المنابر 20 سنة تصرخ على النساء، ايتها النساء خفنا الله، انتجن بالحجاب، صرنا متدينات، صرنا عاقلات، شو من مره يعني فراغ تسوي؟ كيف تقضي فراغها؟ يوم صبرت، يومين صبرت، سنة صبرت، الى متى؟ إذا طغى عليها الفراغ وألحت عليها الشهوة واستهواها كلام الرجل ذلت. لا أقول بأن الرجل أحسن حال النار، حتى شبابنا الفراغ يقودهم إلى الرذيلة، حتى الشباب مو بس النساء، وما أقول فراغ المرأة أكثر، فهي أكثر تعرضا لهذه المفاسد. إذن لابد من حل عملي لاستثمار فراغ المرأة. وجود الجمعية الخيرية النسائية تشغل فراغ قطاع كبير من النساء، فتشغل وقتها في اليوم ساعتين في الأعمال الخيرية، في الأعمال الفنية، في الأعمال النسوية، خصوصا إذا كانت الجمعية الخيرية النسائية جمعية فعالة تهتم بالنشاطات النسوية، تهتم بالنشاطات الأدبية، تهتم بالنشاطات القلمية. المرأة تقضي فراغها، تستثمر فراغها، وبالتالي يكون إنشاء الجمعية الخيرية النسائية سببا في استثمار وقت الفراغ وسدا لباب الفتن والإثارات وارتقاء بالمستوى النسائي إلى مستوى تحرك الطاقات وتحرك المواهب وتفعيلها في سبيل النهوض بالمجتمع. اللاتي خلدهن التاريخ، خلدهن بالعلم، خلدهن بالفكر، خلدهن بقوة الإرادة والصمود. التاريخ يثني على مريم ابنة عمران، مريم ابنة عمران. التاريخ يثني على فاطمة الزهراء. خير نساء العالمين 4 آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. خلدها العلم،

يا أهل يثرب على مقام لكم بها قتل الحسين فمدمع مدرار الجسم منه بكربلاء مدرج والرأس منه على القناة خرجت الفاطميات والهاشميات يعولن ويبكينا يقول بشر لكن شفت امرأة واقفة على قارعة السرير متوكئة على عصاه معصبة الراس وقفت عندها من انت قالت انا ام البنين قلت لها يا ام البنين عندي اخبار عندي اخبار عن ابنائك قالت خبر انت يا ام البنين عظم الله لك الاجر في جعفر قالت الخلف والبقاء في راس الحسين مهم الحسين قلت يا ام البنين عظم الله لك الاجر في عمر قالت الخلف والبقاء في راس الحسين قلت يا ام البنين عظم الله لك الاجر في عثمان قالت الخلف والبقاء في راس الحسين قلت يا ام البنين عظم الله لك الاجر في ابي الفضل العظيم قالت حدثني عن حبيبي الحسين قلت اذا خذي حجرا من الارض والقني على راسك فلقد قتل الحسين هنيئا لك بهذه الصرخه واذا بالمراه تضرب على راسها وتنادي وولدها وحسينا واخذ يداها امام فاطمه الزهراء يوم القيامه وتعاتب ولدها تصنع قبر في البقيع وتقعد عليه تعاتب ابو فاضل ولدها ساعات ما يقول من عطية يقولون طبيت النهر وطلعت عطشان يقولون طبيت النهر وطلعت عطشان ظاني وقلبت من لهيب العطش نير ما صار مثلك يا ضي عين بالاخوان ما حد فعل فعلك يا صنديق الرجاء قولون راسك يوم حطه بحجره حسين زبت بين القاع تمشي يا ضي العين يا ليت مثلك يا الولد ينذبح سبعين لا صدر من بنت الرسول بروسه الخد وين العتاب قولون يا ابني ضيعت زينب ليتاب حرمة وغريبة وضايعة ما بين ذنب وما الخجال ان كان زينب تخلط الشوق بنتك حاضرة يا ام البنين يوم كربلاء ما قصر ابو فاضل ابدا ما قصر ابو الفضل العباس حمل على المعركة حاملا للقربة حتى وصل الى نهر الفرات الى النهر غرس غرفة بيده اراد ان يشرب ثم رمى الماء من يده صب الماء تتهيس صب الماء تتهيس غرف غرفة يروي عطش تذكر لن خوي وش يقول شلون اشرب يا خويا حسين شلون اشرب يا خويا حسين ساكنين والحرام واطفال ربع وبين قلب العليل اشتعلني فما الماء من يده صعد على سهوة الفرج ما لأن القربة نادى بالسعد والحكم احملوا عليه علم الله أجوركم بينما هو يدافعهم جاءتهم فوقعت القربة فارت ظل يقاتلهم فجاءت أمك وقع في عيني فالت الدماء على وجهه هذا وهو يقاتلهم ويدافعهم فحمل عليه لعينا ضربه بالسيف على يمينه فقطعها نادى والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق يقيني حمل السيف بشماله يريد ان يقاتل فحمل عليه لعين اخر ضربه بالسيف على شماله يا شيعة الحسين فاحنا ظهره على الفرن فبادره بالسيف من وراء نخله ضربه بعمود من حديد على ام راسه مناديا عليك مني السلام يا ابا عبد الله خرج الحسين من الخيمه منحنيا الظهر فرغ الاعداء عنه وقطع على جسده انحنى عليه نادى اخي عبد الله الان انكسر ظهري الان كل شوكتي الان شمت بيعه وخويا العالم كلي وخويا العالم كلي يا نور العين دربي بشجر نشاف راسه وشمه وشبكيبه من اللواء اعطيه ومن هو جامع شملي وفي وضنة الزحام يقنين يا الله اللهم بحق ابي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا بحق ام البنين لاربح تقبل اعمالنا يا الله شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين اللهم شافهم وعافهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى بحوائجنا وحوائجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها السلام.